فإذا ما طرأ خلاف أو بدأ نزاع فإنه يجب أن يرجع الجميع إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن التنازع قد يطرأ والخلاف قد يبدو، لكن الواجب هو التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أن نتحاكم إلى أفواه البنادق والرشاشات، لا أن نتحاكم إلى الولاءات الضيقة والنزاعات. لا ينبغي أن نستشعر أو أن نشعر بأننا أعداء، فالمؤمن أخو المؤمن. الله جل في علاه يقول إنما المؤمنون إخوة، ويقول الله جل في علاه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والله جل في علاه يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لذلك ينبغي ألا نفتح بابا إلى الاقتتال وإراقة الدماء، الواجب أن نرجع إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، الواجب أن نرجع إلى العلماء وإلى أولي الفهم. فالله جل في علاه يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.